يا من اتيت الى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هادية وطلعت في الاكوان بدرا نيرا صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة الى اين الى اين الى مكان غريب انتقل بحضراتكم الان الى مستشفى المعادي لاقدم لكم الوصفة التفصيلية لجنازة الشاه واطرح هذه الاسئلة قبل ان استخرج تصريحا بدخول المستشفى العسكري. ماذا قالت ملائكة الموت للشاه وعند خروج روحه وماذا قالت له عندما نام على خشبة الغسل وماذا قال الشاه وهو يغادر قصر عابدين وماذا قال له القبر عندما وضع فيه وماذا قال له رب العالمين عندما انصد المشيعون ورجع في الدولة. اسئلة لا بد منها. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 73 بعد 100 انتقل بحضراتكم الان الى مستشفى المعادي بالقاهرة. نحن الان امام مكتب الاستعلامات لنستخرج تصريحا بالدخول الى غرفة الشاه، والمستشفى يحيط به الامن من كل جانب، فجنود الامن المركزي والمباحث بانواعها، مباحث جنائية واخرى لامن الدولة واخرى مخابرات الى غير ذلك. فمن الذي سمح لملك الموت بالدخول دون تصريح؟ خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يرصد من قول الا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معشر السادة، الآن يدخل ملك الموت مع الهيئة الملائكية المساعدة له، والتي أقسم الله بها فقال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. النازعات للأرواح، الناشطات لها أي المخرجات لها، السابحات الى الله بالروح، السابقات الى تنفيذ امر الله، المدبرات للاوامر الالهية دون تعطيل او تأخير. ايها الاخوة الاعزاء، ويدخل بنا الان ملك الموت الى غرفة الشاه، وارى امامي 30 طبيبا، منهم طبيب امريكي يسمى مايكل دي بيكي. ارى ملك الموت ينزع هؤلاء جميعا ليتولوا الفصل الاخير من المسرحية. تعالوا الاطباء الان يستعدون لخلع الاجهزة. هذا جهاز للغذاء، وذاك جهاز للتنفس، وذلك جهاز لتنشيط دقات القلب، وهذا جهاز لضغط الدم. ويدخل الان ملك الموت مع المعاونين، الكل ينصب، لا طبيب هنا ولا ملكة عظيمة ولا حراسة ولا امن مركزي ولا مباحث جنائية. لمن الملك اليوم؟ يدخل الملك الاول من ملائكة الموت حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا يقصرون. ثم ردوا الى الله في مولاهم الحق، الا له الحكم وهو اسرع الحاسدين. الملك الاول يدخل على الشاه فيقول له: يا عبد الله، طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض شربة ماء تشربها. الملك الثاني يقول له: طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك لقمة على وجه الارض تأكلها. الملك الثالث يقول له: طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك خطوة على وجه الارض تخطوها. الملك الرابع يقول له: طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك نفسا تتنفس به. وارى الان ملك الموت يستعد لتسليم الامانة لخالقها. ملك الان، ملك الان يدخل، الكل ينفض. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يا قوات الجيش، يا قوات الشرطة، يا رجال المخابرات، ان كنتم اقوياء فارجعوا الروح ولا تدعوها تخرج الى الواحد القهار. معشر السادة، ويحمل الرجال الاقوياء الجثمان الى خشبة الغسل.

تجر العرب، وليست الخيول في الاسلام، انما الخيول في الميدان، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. العاديات الخيل التي تعدو على الاعداء، المغيرات على العدو صبحا، الموريات قدحا عندما تصطدم سنابكها بالصخور. اما ان تجر الخيول نعش الميت فهذه جنازة فرعونية لا اسلام فيها. انني من هنا اصحح الاوضاع، لان الاعلام نقل الجنازة على مستوى العالم اجمع، وحتى لا يساء فهم الاسلام، فانا من هنا اصحح اوضاع الجنازة. لا خيول في الاسلام تجر عربة الميت، لا يتقدم الجنازة ضابط خيال يركب فرسا، ان الجنازة مقام التواضع ومقام الوعظ ومقام الارشاد، والادهى من ذلك والامر ان الموسيقى تعزف. موسيقى تعزف واصوات الحشاشين ترتفع، الموسيقى تعزف والاصوات تعلو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصمت عند ثلاث: عند قراءة القرآن، وعند تشييع الجنازة، وعند الزحف على الاعداء. حتى ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي في جنازة فسمع رجلا يقول باعلى صوته: اللهم اغفر لي. فقال له ابن عمر: لا غفر الله لك، ان هذا المقام مقام عبرة وليس مقام دعاء. موسيقى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتخذت امتي المعازف والقينات فليرتقبوا الريح الحمراء والخس والمسك. وابن عمر سمع راعيا يرعى الغنم وبيده يراع مثقب، بيده مزمار نسميه نحن باللغة الحديثة الناي، فوضع ابن عمر اصبعيه في اذنيه فسالوه: لماذا تضع اصبعيك في اذنيك؟ قال: هكذا رأيت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يصنع. موسيقى في مواكب الخشية، في مواكب المهابة، لا. الآلة تغادر جنازة الشاهد قصر عابدين، ماذا قال؟ إنه ينادي: يا أهلي، يا ابنائي، يا من اخذتم اموالنا ولبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، واسأل عنه امام الله يوم القيامة. انه ينادي يا أيها الملوك، يا أيها الرؤساء، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا من قصر عابدين، من قصر عابدين. نزل الخديوي اسماعيل من قصر عابدين، نزل الخديوي توفيق من قصر عابدين، نزل عباس حلمي من قصر عابدين، نزل السلطان حسين من قصر عابدين، نزل الملك فؤاد ومن نابولي بروما، ومن نابولي في ايطاليا جاء فاروق على خشبة حبة. لمن الملك اليوم؟ لله. ايها الملوك، ايها الرؤساء، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. عندما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة كان رأسه الشريف على وسادة، فقال لابنه عبد الله: يا عبد الله، ارفع رأسي عن الوسادة وضعه على الارض، عسى الله ان ينظر الى رأسي وهو على الارض فارحمني. لله برك، لله برك يا فاروق هذه الامة. ايها السادة، وعلى مسافة 3 كيلومترات، وعلى مدة استغرقت 40 دقيقة، حمل الشاه الى قبر بالمسجد، وقد نهى النبي عن الدفن في المساجد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وقال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. وتلك مخالفة اخرى في شرع الله يجب على الامة ان تعلمها. يقول الحبيب لعلي بن ابي طالب: يا علي، لا تدع وثنا الا طمست، ولا تدع قبرا مشرسا الا سويت. حتى بلغ من احساس الاسلام في معاملة الموتى ان الميت يكره رؤية النار بعد وفاته، فمن اشعل نارا في القبر او من اسرج سراجا في المقابر فان الموتى يتأذون بذلك، بل انه ليس من المستحب، ان من المكروه شرعا ان تبنى المقابر بطوب دخل النار. فالطوب الاحمر الذي دخل النار يؤذي الميت في قبره. اصنعوا القبور من طوب لم تدخل النار، ابنوها بالحجارة ولا تبنوها بطوب قد دخل النار، لان الميت يكره رؤية النار ويتأذى من الطوب الذي دخل النار. وقبر الرسول صنع من الطوب الميت الذي لم يدخل النار، فقد وضع فوق القبر 12 قالبا من الطوب الميت

لا رجوع الى ايران ولا رجوع الى موسكو ولا رجوع الى واشنطن، انما الرجوع الى واحد هو الواحد. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى: كل ابن ادم خطاء وكل الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، على جناح السرعة أطير بحضراتكم الآن إلى قبر الشاه. خلع الشاه ثيابه، خلع الشاه تاجه، نزل الشاه عن عرشه، صاح في الارض: امريكا تغلق الابواب، المكسيك تغلق الابواب، بنما تغلق الابواب، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا زل ولا مل ولا ضل ولا اختل. الله الله، امريكا تغلق الابواب في وجه صديقها الاول، المكسيك لا تقوى على غضب امريكا، بينما تقبل بامر امريكا ثم تطرده، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نار، ومن يهل الله فما له من مكرم. سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله. اعلم بان في السماء مملكة، عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريدك كيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. الان يا سادة، الان ينام الشاه وحده، لا سلطان ولا دولة ولا جاه ولا تاج، فماذا قال الله بعدما رجعت الدولة بجيشها وشرطتها وسيارتها؟ ماذا قال الله للشاه عندما رجع المسيحون؟ قال له: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. يا شاه يا شاه رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك لو ظلوا معك ما نفعوك كم من قبور تبنى وما تبنى وكم من مريض عدنا وما عدنا وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات كم من ملك كم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات مات ولا بد من يوم يأتي على الدنيا لا يوجد فيها حي إلا الله إذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى وصعق من في السماوات ومن في الارض قال الله لإسرافيل يا إسرافيل من بقي من خلقي فيقول إسرافيل يا رب لم يبق الا جبريل وميكائيل وملك الموت وعبدك الماثل بين يديك فينادي الله على ملك الموت يا ملك الموت اذهب واقبض روح الامين جبريل فيذهب ملك الموت ويقرئ جبريل السلام ويرد جبريل السلام ويقول زائرا جئت ام قابضا فيقول له بل جئت قابضا بامر من الله الواحد فيقبض روح جبريل فيقول له الله اقبض روح اسرافيل فيقبضها فيقول له الله اقبض روح ميكائيل فيقبضها فيقول له الله من بقي من خلقي يا ملك الموت فيقول له سبحانك لم يبق الا عبدك الماثل بين يديك فيقول له الله مت يا ملك الموت مت يا ملك الموت وعندما يموت ملك الموت يقول لرب العزة وعزتك وجلالك لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لدعوتك ان تعافيني من قبض ارواح العباد ان ابراهيم الخليل عندما دخل عليه ملك الموت ليقبض روحه الطاهرة قال الخليل للملك يا ملك الموت أرأيت خليلا يميت خليله فأوحى الله إلى ملك الموت أن كن خليلي إبراهيم ربك يقرئك السلام ويقول لك يا ابراهيم ارايت خليلا يكره لقاء خليله يا دنيا يا دنيا غري غيري الي تعرفت ام الي تشوقت هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، عمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وحد من لا يغفل ولا ينام. ويموت ملك الموت وينادي الله على الدنيا فيقول يا دنيا اين قصورك، يا دنيا اشجارك، يا دنيا اين انهارك، يا دنيا اين جبالك، يا دنيا اين نجومك، اين الملوك وابناء الملوك، اين الجبابرة وابناء الجبابرة، اين الذين عاشوا في غيري وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا مجيب الا الله، فيقول لله الواحد القهار. اسأل الله العلي العظيم ان يرحمنا برحمته، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجبر كسرنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، واحسن ختامنا. ايها الاخوة الافاضل، اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، سد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. سمعوني الصلاة عليها رجالة، انتقل بحضراتكم الان الى بيت النبوة، حيث نستمع الى امنا عائشة رضي الله عنها ماذا قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوني الصلاة عليه، بتقول ايه السيدة عائشة عن النبي؟ بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. سمعنا الصلاة عليه. الليلة اللي جاية دية ان شاء الله اول العشر الاواخر. والنبي قال عن ليلة القدر التمسوها في العشر الاخيرة من رمضان. والعلماء قالوا ان ليلة القدر ليلة وترية في العشر الاخيرة من رمضان. يعني يا 21 يا 23 يا 25 يا 27 يا 29. وليه ربنا ما قالش ليه ليلة القدر هي الليلة 23 او 27؟ ليه ربنا خلاها خافية في ليالي رمضان؟ لانه عايز لك الخير. لو قلت ليلة 27 هتقول ماليش قايم غير الليلة دي، انا عرفتها وخلاص. لكن احنا بنعامل ربنا معاملة التجار. اذا الواحد صلى الفجر حاضر وراح فتح الدكان ربنا رزقه كويس، يقول لك يا سلام دي صلاة الفجر حلوة بشكلي يا جدع. طيب واذا صلى الفجر وراح لها الشقة مكتورة والتلفزيون مسروق والبوتاجاز والتليفون، يقول عمري ما ندخل جامع تاني. عامل زي واحد منافق كان يقول لك كل ما صلي لابد تحصل لي مصيبة. فبعدين كل البهيم اللي عنده ماتت طب المعزة. هو قاعد وبعدين المعزة بتتنطط قدامه، قال لا بقول لك ايه، انت هتهمدي ولا هبيبك ركعتين. شغل المنافقين. فناس من ضعف ايماننا تتشاءم مع الله. ودول ان ربنا بيقول فيهم ايه بعد ما سمعنا الصلاة على النبي؟ بيقول ومن الناس من يعبد الله على حرف. على جانب يسير من الايمان حاطط رجله على السلم. والله اذا الاوتوبيس وصله المحطة اهو راكب، اذا الاوتوبيس انقلب اهو يقدر ينط من على السلم. ففيها ناس بتعامل ربنا هذه المعاملة. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. أنا عايزك توحد رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى قسم رمضان الى ثلاثة اقسام. اوله رحمة، واوسطه مغفرة، واخره حفق من النار. احنا بنقسم رمضان برضو الى ثلاثة اقسام. يقول لك العشر الاوائل مرق، والعشر اللي في الوسط خلق، والعشر الاواخر حلق. رواه مين؟ رواه مفجوع ابن مفجوع. العشر الاوائل مرق يعني نعمل شوربه كثيره ونذبح البط والفراخ والحمام وهكذا. هذا رمضان في العشر الاوائل. العشر اللي في الورث خلق، نروح نشتري هدوم للولاد. نشتغل بالهدوم ونسيب قيام الليل وصيام النهار. العشر الاواخر اللي احنا فيها حلق، كحك وبسكويت وريضه، ونغيب طول الليل نتخانق، والكحك انحرق، والقرائش باشت، والغريبه خشنه، والكلام ده من كحك الكحك. وبعدين والبيوت لا اله الا الله، والبيوت تنقلب نكد. والله ده الكحك ده يا معقد ناس يا اخواني، يا معقد ناس. الواحد وهو صغير كان يكره دخول البيت في العشر الاواخر من رمضان. كان يدخل على النوم ليه؟ تبص تلاقي الفرن حامي وفي حوالي 100 وحده زيت بيخبزوا ورا الفرن. يا خالت ام محمد اعملي لنا الصينيه دي، يا خالت ام محمد الغريبه، يا خالت ام محمد. يبقى البيت طول الليل عباره عن تحت وغريبه وخناق، وبتؤدي المساله الى طلاق احيانا. يعني واحد مراته قالت له انا عايز اجيب دقيق، قال لها معي ما انت زي ما انت شايفين الحاله على الحديده، ويمكن ناس باعت الحديده مفيش يعني. يعني في واحد ذاك النهار داخل على الجزار بمصورات، الجزار بيقول له انت جايب المصورات ولا جايب تشتري لحمه؟ قال له لا ده انا جايب المصورات عشان يلقط لي صوره وانا واقف جنب العز يعني. اي متوحد الله. فهيبقى تحته لحمه لا يجتمعان في جوف واحد. قالت له انا عايز اجيب صح، قال لها معيش فلوس. الراجل سايب البلطو بتاعه وراح العمل، فات بتاع الربابيكي انا جات له تشتري البلطو ده بكام؟ قال لها اشتريه باتنين جنيه. باعت له البلطو باتنين جنيه عشان تجيب دقيق. جه الراجل البلطو فين؟ قالت له بعته بتاع الربابيكي لو جبت بثمنه كحك. قال لها يا خبر ده انا كنت شايل فيه مرتب الشهر. راح البلطو بالمرتب بكل شيء. وربنا بيقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا بالمعروف. تعال شوف السيدة عائشة بتقول عن سيدنا النبي ايه في العشر الاواخر. انا عايزك توحد الله، وعايزك تسمعني الصلاة على حبيب الله. والله العظيم الواحد بيقرا الصحف بيجد عجب. يعني شفنا نصرين اول امبارح بيقول لك فندق في العباسية اسمه فندق كلاب. كلاب؟ ايه المسألة دي؟ تخلي الناس تهبهب ولا ايه؟ ايه الكلاب دي؟ انا بحسبها نكتة. اتصلح ان فيه فعلا فندق في العباسية عاملة تسعيرة للكلاب. الكلب اللي ينام في اوضة صغيرة 150 سقف الليلة مع تقديم وجبتين من الطعام. اذا سكن في اوضه كبيره ب 170 سقف مع وجبتين من الطعام. كلاب فعلا عاملين لهم لوكاندا في العباسيه. قلت سبحان الله، ده الكلاب تنام في اللوكاندا والناس نايمه على الرصيف. ده الناس اللي بالشرفيه اللي بيتها واحد ما زالت نايمه على الرصيف لغايه دلوقتي، لدرجه ان واحد نايم على الرصيف جنب اخوه بيقول له ما توسح شويه. قال له افتح بيت انت عايز تنام في الشارع. حاجه غريبه فندق الكلاب. سبحان الله. حكاية فكرتني بواحد غني كان عنده كلب وكان معتز بيه. يقدم له كل يوم رطل كباب. الكلب مات. الغني عمل له صوان وفرش الارض بالسجاد وكراسي مذهب. الفقراء راحوا اشتكوا الغني لشيخ البلد. قالوا له تعجب الغني عمل صوان للكلب واحنا مش لاقيين ناكل. شيخ البلد بعد المليونير قال له انت ليه بنت بتعمل للكلب صوان؟ قال له اسمع يا شيخ البلد، اصل الكلب قبل ما يموت وصى وصيه كان سايب 100 جنيه، قال اعمل لي صوان ب50 وادي 50 لشيخ البلد. فشيخ البلد قال له بطول المرحوم على كف. لا ما اداله لقب مرحوم، ما هو ال50 جنيه بيلوحوا. المرحوم بيقول ايه؟ فالمرحوم بيقول ايه؟ والله ده حاجة غريبة. انا لما بقرا كلام النبي بعد، شوف النبي قال ايه في حكاية الكلاب، شوف النبي قال ايه في حكاية الكلاب، بيقول من امسك كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجره كل يوم قيراطين. في البخاري. بقول يا رب النبي يعني حتى دي رخصة ما سابهاش تربية الكلاب بتاع الولف والكلاب الرومي ديت والبيجول. ويا سلام على الكلب اذا صابته نزل البر، الدنيا تنقلب. المدام ترفع سماحة التليفون، يا دكتور الكلب ما كملش الكباب وشايفاه مدكوم، ويتعمل له كشف واشعه. فؤاد المهندس كاتبين عنه في الجمهوريه انه بربي اسد في البيت، الاسد بيكلف له يوميا 3 كيلو لحمه ياكلهم الاسد. ادي فؤاد اللي بيوعظنا الصبح يفسد اخلاقنا خير النهار، اللي هو الصبح يقول لك كلمتين وبس ولا ايه يا حشاش، حاجه حاجه قول حاجه قول قول لك كلمتين وبس، دول بنوتين وبس. طيب يا اخي لما انت بتوعظنا يا ايها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان بالتعليم تصف الدواء للاستقام والربنا كيما يصح به وانت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. وحد الله وحد الله، لا اله الا الله. تعال شوف بيت النبوة بيعمل ايه في العشر الاواخر من رمضان. السيدة عائشة بتقول شد مئزرة، يعني استعد لقيام الليل وايقظ اهله. ليه؟ قومي يا عائشة اعملي الكحك، قومي اعملي الغريبة. لا، ايقظ اهله ليه؟ ليحيي ليلة. والليل بيحيى بايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، او زد عليه، او ما اعمل ايه يا رب؟ العب شطرنج، العب طاولة، العب كوتشينة، العب بنك السعادة، احل كلمات متقطعة. لا، ورتل القرآن ترتيلا. ادي احياء الليل فالعشر الاواخر، قلت اعملوا حسابكم لابد كل ليله جزء قران طيروه في المصحف. اللي حافظ يقرا غيبه، ما هو احنا بنقرا من اول الشهر كل ليله جزء في البيوت، يبقى تكمل جميلك مع الله واختم القران في رمضان. وصلي برضه ما شئت ان تصلي، فصلاه القيام لا تمنع الصلاه بقيه الليل. وبعدين اقرا من القران ما شئت، وبعدين صل الارحام. هذه طاعه. ليه؟ فقد تصادفك ليلة القدر فتكون قد عبدت الله في ليلة واحدة عبادة خيرا من ألف سهر. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالجناب يعمل ايه؟ لو قال صاحب البيت وضب لي مية عشان اصلي الفجر عايز اختفي، يمكن صاحب البيت يشك ان هو اعتدى على اهله. فقال لك اما اروح الى اقرب ترعه في البلد واخد غطس واتني راجع. فراح ياخد غطس لان نورج مرمي، نورج مرمي في الترعه حكم الفلاحين بتوع مقالب، يسرق النورج من جاره، ينقل الحد من الغيط، كل يوم ينقل له شبر. بينما سيدنا النبي بيقول ايه؟ من غط من ارض توقعه من سبع اراضينا يوم القيامة. اللي حب النبي سمعني الصلاة عليه. انا بقى بحكي لكم على النص اللي ماشي في البلد عشان تاخدوا بالكم. فلاح ينقل الحد كل يوم، يسم بهايم جاره، يقطع زرع جاره، يسرق النورج بتاعه ويرميه في الترعة. فالشيخ اللي هو نازل البلد لقى النورج مرمي، رفع الجنابة وروح. بعد ما صلوا الفجر البلد كلها في حالة هيجان، النورج بتاع الحج مجاهد ابن ابو شادوف راح من اللي لقاه. قالوا طب وانتوا تعبين نفسكم ليه؟ ده الشيخ هنا نازل ضيف عند الشيخ الزحمد، فروحوا اسالوه هو اللي هيقول لكم على المكان. ما هو بالهم بقى ان كل من لبس حمه خضراء وحمه بيضاء وحمه سوداء خلاص انكشف عنه الحجاب، ما يعرفوش الناس ماشيه ازاي. انا عايزك توحد علام الغيوب وسمحني الصلاه على النبي المحبوب. فرحوا للشيخ يا سيدنا الشيخ النورج بتاع الحج مجاهد راح عايزين نعرف هو راح فيه. لو قال لهم انه في الترعة ما هو شايفه في الترعة ومسلم عليه ومد عليهم صبح عارف انه في الترعة. انما لو قال لهم انه في الترعة كده يبقى الكلام ملوش معنى ولا طعم، يبقى زي الملوخية البيت. انما لابد يحسن الوضع. قال لهم تفاضل صوتة عشان اتلقى الوحي والوحي سيخبرني اين هو. الناس اللي احدثها ايه؟ ما هو خلاص ما كل ما فيه مغفلين ما هو نصاب بخير بخير. ها مش واحد نصاب دخل بلد الكم في البلد حواليه. قالوا له سيدنا الشيخ عظنا سمعنا موعظه، فهو عايز يدخلهم كلهم النار فيألف حديث عن النبي. تعرف يقول لهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من لمس لسانه ارنبة انفه دخل الجنة. كل واحد يطلع لسانه على ان لسانه يلمس ارنبة مناخيره، ما فيش لسان بالشكل ده الا اذا كان لسان عشب بقى. اظن انت بعد ما هتطلعوا هتشوف الشغلات. هو مش حديث ولا حاجة يعني اطمئن. ها انا عايزك تسمعني الصلاة على رسول الله. قالوا لي يا الشيخ ده ما فيش ولا واحد هيدخل الجنة. قال لهم انتوا عايزين بقى تدخلوا الجنة كل واحد يمد ايده في النذر بتاعه. نزلت الفلوس عليه قال لهم اطمئنوا هذا الحديث لم يقله رسول الله. فان الصبي كبير بعد ما خد المعلوم وحد الله لا اله الا الله فانا برضه قال لهم هات الصوفة عشان اغطى راسي واشوف الوحي هيقول ايه. جاب الصوفة وهز راسه هزتين وبعدين قالوا وحد. قالوا لا اله الا الله. قال لهم الوحي بيقول ان النورج في الترعة. طلعوا يجروا على الترعة لقوا النورج. من يوميها بقى الشيخ لابد يزور البلد كل سنة بس مش في اي وقت، في الشهر اللي هو البط بيقفل فيه والفراخ بتبقى عشية والحمام بيستكمل خلقته وينزل على البلد زي وباء الكوليرا يقشف. انت عارف اللي ما يوديش بكر بط للشيخ هينخرب بيت يقول لك هيحطوه. احنا فينا ناس لغاية دلوقتي تقول له احلف بالله يحلف. طب احنا بالسيد البدوي يقول له اعمل معروف ما تجيبش الطلب الرجل ده انا بخاف منه. انت ما بتخافش من ربنا وبتخاف من السيد. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. انما عقيدة المسلم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت تستعن بالله. لما تسألي تقول يا رب، قول يا رب ما تسأليش على غيره. الله يغضب ان تركت سؤاله وتركنا ادم حين يسأل يغضبه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود راى زوجته تعلق خرزة في عنقها. خرزة من اللي النساء بيحطوها زي الواد ما بيتولد تبص تلاقينا مركبين له حلقة في ودناته وملم صدف رقبته ومحزمينه بشوية كلام فارغ وحفظ حمار على راسه وحفظ حصان على ظهره والواد يبقى ماشي شخشخ زي عربيك والربابيكية. انت عاملين فيه ليه كده؟ يقول لك عشان يعيش. يا سلام. انت مسمي ابنك خيشة ليه؟ عشان يعيش. طب هيعيش ويمسح بيك الطلاق. قال نسميه فلفل ليه؟ عشان يعيش. طب هيعيش ويبقى طبعه حامي. قال والله واحد داك النار بقول له سميت ابنك ايه؟ قال له سميته كعبله. كعبله؟ قلت له يا ناقصه كعبله يا عزوز. يا مين الكعبله ايه؟ والله طالب داك النهار في معهد من المعاهد العليا بيقول لي انا عايز اغير اسمي. بقول له اسمك ايه يا ابني؟ قال والله ابويا سماني اسم مش عايز اذكره ابدا. بقول له سماك ايه؟ قال لي سماني النيو. النيو؟ قلت له بسم الله يا ابني. ايه اتهجاها. يا غريب بقى. ونوع يا اخويا. زي المدرس اللي بيقول للواد القطه وهي ماشيه على الجدار بتقول ايه؟ قال له بتقول نيو. قال له طب لو وقعت على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وين. لا اله الا الله. وحد يا مسلم لا اله الا الله. ابن مسعود لما رأى خرزة في عنق مراه قال لها انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرزة تعليق اي شيء، حتوة، حجاب، خرزة، خمسة رخمات، كفين الصغيرين دول، كل ده هو النبي اعتبر شرك وقال من اتخذ تميمة فلا اتم الله له، ومن اتخذ ودعة فلا ودع الله له. ها هم نعمل ايه؟ قال لك انت يلزمك الحاجة اللي النبي قال لك عليه. سمعني الصلاة كده على الحبيب قلبك يطيب. يلزمك يا سيدي ثلاث حاجات. الشيء الاول قبل ان تأتي زوجتك تسلم الله. قلت لك بقى عشان ربنا يكرم ذريتك. يسمي الله انت. عندما تخلع ثوبك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. افرض انك انت مش حافظ الكلمة الاخرانية كفاية تقول بسم الله. والله يا دي فيها حاجة فما فهمت. النهاردة ولا الواحد بيحفظ كوبليه من الاغنية يقول له انت فاتك الكوبليه الاول، يقول له لا، يقول له فاتك نصف عمره، نصف عمره، والتاني يقول له نصف عمره. انا ده عمر ايه اللي مش هيساوي اما الامر على الباب ده؟ حاجة بقى ده يعني. قبل ان تأتي زوجك تقول بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند ساعة الوضع اذا كنت حاضر الوضع تقرأ اية الكرسي. تعرف ان اية الكرسي بنص عليها الرسول انها تسهل الولادة بحيث لا تتعثر المرأة. سبحان الله. اه والله. اية الكرسي ساعة الولادة. سواء انت بتولد في البيت او في اي مكان برضه. افرض انك انت مش حاضر الولاد. اقرا آية الكرسي مهما كان بينك وبينها من البعد فان الله يسمع ويرى. تصلى تلك. آية الكرسي تسهل الولادة. طيب دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة. عندما يوضع الولد تؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. بس لما تبدأ بقى مش تبدأ بصوت عالي. لا همسا. همسا لان انت عارف ان يعني قبلة الودن بتاع الوقت لسه يعني ما. وربنا سبحانه وتعالى دايما يقدم السمع على البصر في كل الايات. كل ايات الدار الدنيا السمع وجعل لكم السمع والابصار والافئده وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده. دايما يقدم السمع لان الولد بعد ما بيتولد يظل اسبوع يسمع ولا يرى. فحاسه السمع بتشتغل الاول. يعني اول ما بينزل بيسمع على طول. فيكون اول صوت يصل الى قلبه هو الله اكبر. ودايما ربنا يفرد السمع ويجمع البصر. يعني يقول سمعا وابصارا. ما قالش وجعل لكم الاسماع والابصار. ليه؟ قال لك لان السمع بدون البصر يشتغل لوحده وهو مفرد. واحد زي حالاتي يسمع ولا يرى، انما الحمد لله بيسمع يرى. واخد بالك؟ يبقى دي لذلك السمع يجي مفرد والابصار تيجي جنب. السمع يشتغل بدون البصر. انما البصر ما يقدرش يشتغل لوحده. يعني واحد اقم لا يسمع مهما كان يرى مش هيتعلم. انما السمع ياخذ يلقن ولو لم يكن هناك بصر. ولذلك الرجل بيقول يعيرني الاعداء والعيب فيهم وليس بعيب ان يقال ضرير. اذا افطر المرء المرور ترى الوفا، فان عمى العينين ليس يضير. رايت العمى ذخرا واجرا وعصمه، واني الى تلك الثلاث فقير. واحد الله. فثالث شيء عشان ربنا يحفظ الولد من العين ومن همزات الشياطين تؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى. ففي الودن اليمين جدا والودن الشمال قد قام بالصلاة، تقيم الصلاة في الودن الشمال. وبعدين تحط ايدك على راسه وتقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك، رب الناس اذهب البأس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.